الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة أبي الإخلاص سيدي الشيخ حسن ابن عمار ابن علي الشرنبلالي الحنفي الوفائي في كتاب هذا الذي أسماه نور الإيضاح ونجاة الأرواح في العبادات، وقد وصلت بنا النوبة إلى باب الجمعة. سمي هذا اليوم بيوم الجمعة لماذا؟ اجتماع الناس فيه، اجتمع الناس في يوم الجمعة في غير اجتماعهم في السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وقيل انه سمي جمعة لأن كمال الخلائق جمع فيه. ايه بتجتمع الخلائق كلها اللي الله بيخلقها انهاها يوم الجمعة، اجتمعت في يوم الجمعة يسمي ايش؟ يوم الجمعة. وقيل لأن خلق آدم عليه الصلاة والسلام جمع فيه، رب العالمين صور آدم ونفخ فيه الروح كله بإيش؟ بهذا اليوم. يقول الشيخ قال في فتح الباري، وهذا أصح الأقوال، أن يسمي يوم الجمعة اجتماع إيش؟ خلق آدم فيه. وقيل لأن أول اجتماع آدم وحواء عليهم السلام بالأرض كان فيه ثاني يوم الجمعة، لما نزلوا من السماء كل واحد نزل بديره، أمنا حواء نزلت بجدة، أبونا آدم نزل بالهند بسرنديب، جزيرة سرنديب هناك بالجبال، فأول اجتماع اجتمعوه في الأرض كان يوم الجمعة، سمي إيش؟ الجمعة. وقيل لأن الله تعالى يجمع فيه بين العباد وبين الرحمة، قال لك لهم رحمة العامة في إيش؟ يوم الجمعة. ويقال له عيد المؤمنين كمان، يوم الجمعة شو اسمه؟ عيد المؤمنين. ويقال له يوم المزيد. ليش يوم المزيد؟ لتزايد الخيرات فيه، وخاصة يوم الجمعة تجتمع فيه الأرواح، القبور كله بيجتمعوا مع بعضهم البعض يوم الجمعة، بزوروا بعضهم وتزار القبور ويأمن الميت من عذاب القبر. ومن مات فيه في يوم الجمعة أو في ليلته أمن من عذاب القبر كمان، حتى إذا كان من المؤمنين عاصي وتوفي في غير يوم الجمعة والله مقدر له العذاب في القبر، بتم بتعذب ليلة الجمعة بارتفاع عن العذاب. كرامة لهذه الأمة المحمدية، كرامة للنبي عليه الصلاة والسلام من جزء الأخواني. ولا تسجر فيه جهنم، جهنم ما توقد يوم الجمعة، ولذلك قال العلماء إنه ثلاث أوقات تكره فيها النافلة، عند استواء الشمس في كبد السماء، وعند الغروب، وعند الطلوع، إلا يوم الجمعة عند الاستواء ما في إيش لا تكره. ليش؟ قال إنه عند الاستواء تسجر فيها جهنم، يوم الجمعة ما تسجر. وفيه يزور أهل الجنة ربهم، أهل الجنة لما يدخل الجنة أين تزور رب العالمين؟ أهل الجنة يوم الجمعة. وخص يومها بقراءة سورة الكهف، وقال صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصخية يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقة من الساعة إلا الجن والإنس. لأنه الساعة شيء صغير بينفخ في الصور وتقوم القيامة على الناس من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا الوقت الدواب الله مطلع على شيء متى ما طلع الفجر تسحب أذانه وتنتصف صرت تسمع ترى هيوم فصل إسرافيل بإيش بالصوت بإخواني شوف السر إلا الجن والإنس دول غفلين بدنا نعمل سيران بين نصبك ولا هيء وإيش أكلاتهم وشرباتهم أبدا. أي نعم قال لا وفيها وفيه في يوم الجمعة ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه مثل القدر الساعة. والساعة هذه بيوم الجمعة إخواني فيها 42 قول. كم قول؟ 42 قول. أصح هذه الأقاويل قولان. القول الأول إخواني لما بيطلع الخطيب من غرفته على المنبر إلى فراغ الصلاة هذا أول قول. والقول الثاني من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس هذه أصح الأقاويل إن الدعاء في هذا الوقت مستجاب لا يرد كليلة القدر. انتهى منها. قال صلاة الجمعة فرض عين بالكتاب والسنة والإجماع. يعني كون صلاة الجمعة فرض عين. شو معنى فرض عين؟ يعني مو فرض كفائي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. مكلف فيه كل من تجب عليه الصلاة. إخواني قال شوف صلاة الجمعة فرض عين بالكتاب والسنة والإجماع. يكفر جاحدها اللي هو صلاة الجمعة مو فرض هذا يكفر. من دوس إخواني وقال عليه الصلاة ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث واعلموا أن الله تعالى فرض عليكم الجمعة هذا كان عم يخطب بعرفة عليه الصلاة والسلام في يوم هذا في شهر هذا في مقام هذا فمن تركها تهاونا بها واستخفافا بحقها وله إمام عادل أو جائر فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره ألا فلا صلاة له ألا فلا صلاة له ألا فلا صلاة له إلا أن يتوب فمن تاب تاب الله عليه. ليش عم تجديد فيها؟ إيه نعم. وقال صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمع متواليات يعني وراء بعض البعض من غير عذر طبع الله على قلبه يعني جعل على قلب ران ومن يطبع الله على قلبه يجعله في أسفل درك جهنم. والجمعة آكد من الظهر أشد في التأكيد من إيش من الظهر. رح. قال الصلاة الجمعة قلنا إيش فرض عين على من على كل من اجتمع فيه سبعة شرائط اللي بيجتمع فيه سبع شروط من الناس قل له أنت فرض عليك صلاة الجمعة. ما هذه الشروط؟ الأولا الذكورة إذن المرأة مو فرض عليها صلاة الجمعة نجوز الإخواني لكن شو بيصلي بيصلي الظهر في بيتها نجوز الإخواني. أما لو فرضنا نزلت وصلت في المسجد الجمعة مع الناس هل أجزأتها عن الظهر أجزأتها عن الظهر ولكن ما حصل لها من الوزر أكثر مما حصل لها من الأجر نجوز الإخواني لأن المرأة عورة وأفضل منزل لها تصلي فيه وتبات به بيتها من جوش الإخواني. حتى لو نزلت المرأة كانت مريضة قال الله شراني الله لأصلين ركعتين في الروضة المحمدية أو في مكة المكرمة أو في بيت المقدس مثلون معلومك الصلاة في مكة بمئة ألف وفي المدينة قول شو بألف البيت المقدس 500 المضاعفات هي قليلة ورب العالمين استجاب لها وشفاها. قال بتروح لمكة تصلي ركعتين بجوز تصلي هناك ركعتين وبجوز تصلي في أظلم بقعة في بيتها يقوم مقام الصلاة في بجوز الإخوان. قال وهي الذكورة إذا خرج به النساء والحرية خرج به الأرقاء العبيد كان بالأول في أرقاء وأسرة الحر هو الذي يتصرف في نفسه كيفما يشاء، وهو من لم يحجر عليه الشارع. ظلت لنا في بعض الناس إخواني إنسان وشاب لكن مسرف، بروح ماله بإيش؟ بالسرف، بغير مرضات الله، بروح أهله بقيمة ولا دعوة عند القاضي، والقاضي بحجر عليه، بيمنعوا من التصرفات إلا بمقدار أكل وشربه في اليوم. لازم في اليوم نطور ورقتين خمسة عشر حاله، بعدين بحجر إذا بدي بيع ما بيصح بيعه، بدي يشتري ما بيصح شراءه، ولا مهنا من ذلك الإخواني. أما العبد اللي بيصير بالحروب، كان بالأول في الزمان الأول إخوان كان في أسرى، إذا تحارب الإنسان وأخذ الإنسان بيصير أسير تحت إيده وخلص، إذا ما أعتقه بتم عبد هو وذريته ليوم القيامة، مثله إذا ما أعتق. فجاء الإسلام من أجل تحرير الإنسان من العبودية. شو الواحد حلف يمين والله ما باكل مجدرة بزيت، وأكلت مجدرة بزيت، فعله أنت حنفت في يمينك بدك تطالع كفارة. شو الكفارة؟ البتاع تقرغل شو الأكل المجدرة؟ صار لك له قلت معلقة مجدرة بدي أعتق إنسان؟ أنت تعتق إنسان، ديش حقه الإنسان؟ الإنسان بدي يكون كامل من العيوب. صار لك له طيب إذا ما بيطلع بيدي أعتق إنسان شو بساوي؟ هذا الصومة تطعم عشر مساكين أتبتين مش باكين. هنا المعادلة بين إطعام عشر مساكين يعني عشر رؤاس سوري وبين إيش؟ وبين أعتق رقبي. ما بيطلع بيدك الصوم، ما تطعم الصوم ثلاث أيام مو ثلاث أيام، أنت وش تقول إخواني؟ بقيس بين صوم ثلاث أيام بين أعتق رقبي. إذا جاء الإسلام لتحرير الإنسان، كفارة الظهار كمان بدك تعتق رقبي، كفارة القتل بدك تعتق رقبي، بار له شلون؟ وقيس عليها مشلون؟ ومن أعتق رقبة أعتق الله رقبته من النار، ليش رقب عليه الصلاة والسلام فيها؟ بعد نقول بده يكون هذا حر، فإذا كان مملوك ما عليه صلاة الجمعة، يا سلام. ليش؟ لأنه هذا صار له ربان، رب وهو المالك الأحمق، والرب رب العالمين الله عز وجل مرب العالم كله، ذاك بيسمح بصافح عن حقه. أما العبد الإنسان والله ما بيسمح بآخر. فإذا كان الإنسان له ربان أصغر وأكبر قل له أطيع الأصغر، إنه الأحمق بآخرك، أما رب العالمين جاسع من جوش الإخواني. الله يرحم أستاذنا الشيخ الخير، ذكرنا عن سيدنا إبراهيم ابن أدهم مدفون في جبل هذا هناك، الله يرحمه، هذا سلطان الزاهدين، سلطان الزاهدين كان من عائلة ملك أخي، ترك ملكه كله زهد في الدنيا قليل يعني. نعم. واحد يكون عنده وظيفة بعشر ورقات، إذا واحد أخذ منه بيطير الدنيا بخرج المملكة. فشلون؟ فهذا إيه زهد فيها كله. قال الاصطياد يوم من الأيام هو وجماعته انفرد وراء غزال، لما قارب بده يمسكه ما شاف إلا الغزال، جلس على أريكته ونظر إليه، قال له يا إبراهيم أنت ما خلقت لهذا. قال له ايش هذا خلق؟ قال له خلقت لأن تكون وليا لله، عندك رحمة للحيوان والإنسان، شو تأوسه؟ شو تأخذ تذبحه؟ قال له كيف أصل لما قلت؟ قال له تتنازل عن ايش ما أنت عليه. حول رأس فرس بيه وجل عن بدوي عنده كف غنمي لابس العباية المقطعة، قال له هذا العباية تبعه، وعطاه بدلته لبسه بدلته، وعطاه الفرس واخذ القضيب الى البدوي ومشى على وجهه هيك حتى ساءته الاقدار الى جبله، وصل على جبله عبايم خزاء بين بعض قالوا، اجى لعند واحد حلاق قال له اعطيني اجري خيط من عندك، قال له مشان ايش؟ قال له خيط العبايه كذا، شو بتعطيني؟ بدي اعطيك ما غير العبايه، قال له ما بعطيك، قال له طيب ترضى إذا اللي بيجيني اليوم بعطيك اياه؟ إذا إجاني شيء بعطيك اياه، قال له طيب خذ لك. قال على الساحر وعم خير، صار أمه عم تسأل عنه وتدور عليه. قالت لعله إذا شاف الذهب، حمل السبع بغال كله ذهب وحجار كريم، لعله إذا شاف المال بيرجع عقله لراسه. الإخوان المجنون متى ما شاف المال بيصحى. ظهر له شو؟ بيصحى مؤقت، وبعدين بيروح بغير. فتحت السنديل وأعظم الخير والعبايد، شو بدي أبرر؟ لمن تركت هذا؟ بدي فرجيها كرامة، قطع الإبرة هيك قطع الخيط من الإبرة وزت الإبرة بالبحر وخبأ البحر وخبأ البحر وخبأ. بعد ساعتين ثلاثة أو أربع ساعات حملتها سمكي ثم تفضل يا سيدي. قال لي يا مخلوق ربي طولت علي. قلت له عزة ربي ما بقي حوت في البحر اللي تبارك بإبرتك لحسن أنا أجيبها. هالحوت الجبل هالإبري سموه سلطان إبراهيم على اسمه صلوا إبري تمه هيك إذا بتعطوا بالكم إلى هذا أغلى السمك وأطيبها وأثمنها. صلوا إبري إيه مثل إبري الجابة إن أنت جبت الإبري خدمت الولي خذ هالإبري تمك تم على اسمك سلطان إبراهيم يوم القيامة. فهمتوا شلون؟ يسمع بدمشق بيسمع بأولياء دمشق قال والله بنروح دمشق. صار صدفة إجا لدمشق كان وقت ايش وقت تلج نازل متر متر ونص بالارض تلج وبارد مسكين الساحل ادفى منه. قال بدي صلي الجامع بني اميه فصلى المغرب تم اعلى صلى العشاء فين بده ما حدا بيعرفه. قال والله بيتخبى ينام بايش في محل الصبح. كان قبل بيوم مسروق سجاده من المسجد هذول الحسكية خدمهم طلعوا وجدوا واحد مخبى تحت ايش لقطوه كان انسى السجاده امبارح ونزلوا فيه بالعصر مسكين أكل أكل قياما وقل أطوم رجلين جروا هيك على درجة نوفر على هالدرجة تاكم. قال هيك بيقولوا علماء أولياء دمشق هيك بيساووا معنا. فين بدي بقول كان أبواب دمشق كل باب في حمام في أدب خلا مشان يحتاج بلقى على جنوب وتغتسل فوت أسر عن مصر فات عند جمع نوفر في حمام بالآن بمستهى الله. قال فوت عند الأميني بتفالي شوي فات عند وجد عبد أسود شوف في غطن بيقولوا شوف في ايش غطن. السلام عليكم ما رد عليه السلام ثم حتى الخدم ما رد عليه السلام. نعم ابي اكتفي شوي لكن ذاك ايش لسانه عم يشتغل مو عم يفتر وصار يطلع على اليمين هي صار يطلع على الشمال وعملوا ذاك عم يتأمل ابراهيم حتى خلص الى عيار الوقود سكر الطائر التفت عليه قال له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال له الآن قال لي يا أخي أنا تضرني أنا رجل مملوك لي مالكان مالك أصغر وهو صاحب الحمام ومالك أكبر يعني حتى يريني وجه إبراهيم ابن أدهم. قال لك والله بالعصائر بالأكل يقول لك يا أنت ابن إبراهيم. قال له أنا إبراهيم أنا تعالق مع بعض النقض بعد ما سلم عليه وفرغ من سلم خر ميت هذا العبد. صار شلون حضر تغسيل سيدنا ابراهيم وصلى عليه سيدنا ابراهيم وطلع من جلد سيدنا ابراهيم. صار في شنو اخواني نعم شو قال اخواني الله نفسي عندي بدي انا ما عطال الحلاق قال له الملك يا امي هذا احسن ولا هذا احسن. انت والله ما انت علي ابني احسن. قال له خذوا لك لصاحب الابري عطاه سبع حمال بغال. ضار لك لول ما وعد يا اخي وعد لول بيطلع يوم يكون واحد بايع ارض. امبارح حكى لنا اخ من حموريا واحد بايع ارض من حموريا للين لجهه جبل قلمون. نعم بايع قد ايش صار له بيع 12 سنه هلا بجي لي بالي بدي خص الارض. ضار لك لول من 12 سنه بايعه والآن بده إيش يخلصوا الأرضات. صار لك لون هذا وعد وعد إنه مشان إبري اللي يعطيه عطاه سبع حمال قال تعالوا تفرجوا إيماننا وإيمانهم. صار لك لون الله قال أول واحد قلنا هي الثاني الحرية هي سبب ذكر الحديث. صار لك بقى العبد ما عليه إيش ما عليه جمعة كمان إخواني. إذا واحد عندك مريض وانت ما في حدا ياخذ من غيرك اذا بدك تروح تصلي الجمعه بيتعب هذا المريض بيصير له مشقه تسقط عنك الجمعه مشان تخدم الانسان هذا يصلي الظهر عند المريض. شايفين اخواني كان استاذ اسمه الشيخ عبد الله الافغاني رحمه الله هذا كان منقطع لخدمه سيدنا الشيخ بدر الدين لشيء خاص بس هو انه يعبي له واجب الدين يقضي حاجه يعبي له الابري وبسكر باب المدرسة بيقعد يحرس الباب ما بيخلي حدا يدخل لجوه حتى يطلع الشيء. هاي شغلته بالشتاء بسخن له مي بعبي له اياه بخذ له اياه هاي شغلته ما له غير الشغل. ضربوا اخواني بقى مرض مرة كنت انا مرض الله يرحمه قال لي قوم لروحه يوم الجمعة لأمر باللواء في شمس قادنا عنها صارت الصلاة ما نسمع صوت خطيب لبرا تنسي رح بصلي قال لي لا ما عليك صلاة انت عم تخدمني صليت أني الظهر بالأموي برا بالصحن بار لك شو قال لي انت عم تخدمني ما عليك صلاة جو شايفين ما أعظم إخواني العلم أعظم. قال الثالث من الشروط والإقامة قال تكون مقيم أما إذا كنت مسافر ما عليك صلاة الجمعة مسافر دوم رب العالمين صلاة رباعية جعل لي ركعتين الظهر أربع جعل ركعتين العصر أربع جعل ركعتين العشاء أربع جعل ركعتين رفقا به كل أمر عن صلاة الجمعة وقعد ساعة بالمسجد في ناس بتموا ساعتين بصلاة الجمعة ضرلت له لا قل ما عليك صلاة الجمعة لكن إذا كان واحد مشهور في البلد مش من إخواني قصة إذا كان شعار الإسلام عليه ظاهرة ويدور البلاد والناس عم تصلي الجمعة وهو ما يصلي بيقولوا الناس هذا ما بيعرفوك إنك مسافر حتى تدفع عن نفسك التهمة تقول تصلي أو أما مسافر قعدت في بيتك في غرفتك وما طلعت هالوقت ما في مانع أما تدور بالأسواق والناس عم تصلي يقولوا والله شوف هذا الشيخ ما عم يصلي بتاع تحت السنة مو هيك يسقط عنه وجوبها مهسدين وجوبها لك وجوبها أما لو صلى على الفرض تسقط عنه مثل المرأة ما عليه صلاة الجمعة أما لو حضرت وصلى تسقط عنه الظهر ولا لا بسقط نعم مسافر صلى الجمعة ما عليه شيء هو مسافر صلى الجمعة هي عم نحكي يعني لو دخلت المسجد وصليت تسقط عنك الظهر لكن مو فرض عليك هلا المرأة هنا مو فرض عليها الجمعة لو جاءت المسجد وصلت الجمعة عنا صحت ولا لا؟ صحت سقط الظهر عنا ولا ما صحت؟ سقط عنا الظهر والإقامة خرج به المسافرون لكن فين بده يكون يقوم بمصر مدينة يعني فهمت شلون إخواني؟ لقوله عليه الصلاة والسلام الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة مملوك شو المملوك هذا قلنا ايش الرقيق يعني العبد او امرأة او صبي او مريض هذول معلمين صلاة ايش الجمعة اي نعم قال الان الرابع صار الرابع او لا تابع للثالث او الاقامة فيما هو داخل في حد الاقامة بها مثلا اخطبالك اخواني دمشق اصل الشام هو مو هيك اما ده واحد راح الان لدمر ثم ارفعوا لدمشق كمان بدك تصلي الجمعة روحت لبرزي برزي الحقوها بدمشق معقولة قرية هاي كمان واجب عليه الجمعة والله ثواني هي مصر اسمها روحت للقدم كمان القدم اصل قرية ارفعوا لدمشق او لق الى اخره هنا في الاصحي ثم قال والرابع الصحة خرج المريض اللي ما بيحسن ولو ما عليك صلاة الجمعة وصلي الظهر انت كيفين اخواني يا سلام انا الصحة يعني من مرض مش من اخواني قال لما روينا كمان والشيخ الكبير الذي ضعف ملحق بالمريض الرجل المسن الاختيار اللي ما هو ماشي بده يقع واللي يصلي في بيتك الظهر فضلك له سقط عنك الجمعة شو هالدينات شو هالدين يسروا ولا تعسروا كيف يا ابني قال والخامس الأمن من ظالم واحد مسكين لحيته الدولي مظلوم مخبى إذا بدي يطلع يجي يصلي بمسكوه لا صلي بما غرفته بما مطعمك قاعد ولا تطلع هذا إذا كان مظلوم أما إذا كان ظالم قل له ما تصلي مسكوه قوم خليه مسكوه ويحبسوه ورلت لون راح والسادس من شروط وجوب الجمعة سلامة العينين بده يكون فتح أو أحدهما فلو كان أعمى ما بتجب عليه الجمعة معكم ما شاء الله العميان الآن يبقى ماشي لك بالطريق أحسن من فتح فضل شوف بيعرف شلون بدي الحرارة السيئة بيقفوا مش عليها أبدا بيقول لك الباب مع كل الآن ما واجب عليهم الجمعة مش الإخواني لكن هني بيتكلفوا بيجوا بالصح منهم مش الإخواني كان الله يرحم أستاذنا الشيخ بخير ذكرنا عن الشيخ القطب الشيخ محمد القطب الكبير هذا إيه انا قرات عليه جزء عما بامر استاذنا الشيخ الرجلين كان كفيف رسمي الاستاذ عبد الله فنان بجميع الفنون قال لي بتروح قل له بعثني محمد بدر الدين مشان اقرا لي القران رح شو فرح بيقرب لحد اليوم قريب لحدي. متى ما فات واحد جاب له فلان قبل ما يحكي من مشيت ويعرفه. بقال له قائد حكى لنا سيدنا شيخ ابو خير واحد يسحبه. القائد اللي يسحبه اياه مشيت قال الطين لنص ظهره لفوق. وهو الشيخ ما عليه ولا نقطة هو أعمى. والله شنو؟ المرة ماشي ساحبه ماشي وياه وإذا الشيخ الأعمى شد قال له قصة دعس الكلب. وارلك لو ما قال له رح يدعس الكلب. قال له أنا بدي أقودك ولا أنت تقودني. قال له سيدي شلون عرفت إنه منك شايف؟ قال له حسيت بنفسه وعم يتنفس. فهو معتمد على عيونه عم يطلع هون هون رح يوصل الكلب. وارلك كان في واحد كفيف توفي الله يرحمه. قال لي كنت آخذ واحد كفيفي. قال لي شو مسرور؟ شو مبسوط؟ أخذت واحد فتحة هلكتني مت. قلت ليش؟ قال لي يا أخي أنا أعمى يا عمي تعلمنا نحط قلب الكبريت بهالمحل. أنت لما جيت أنا أو هي ملاقيها محلة الببور بالمحل الفلاني طنجرة بالمحل كل واحد يشتغل برجحر محلة النكاشي بالمحل الفلاني أو عيبة هلا هي اعتمدت على عيونها تسأل هاي بجد كبري بيجي بدور ما بلاقيها بكمون بيجي بدي أخذ أوعية حطته بغير شيء ما بلاقيها عمو دخلك ادعي لي بابا شو اسمه اي نعم كتب السؤال الأعمى لا تجب عليه الجمعة في حديث انه أعمى إذا للرسول عليه الصلاة والسلام عن صلاة الجماعة لا ذاك ما كان أعمى ذاك كان معه ضعف بصر نعم برلك له معه ضعف بصر وقريب له فهمت وقال له أنه أجل بصلاة الجماعة ايه لأنه جنب المسجد والله بيسمع الأذان اللي بيسمع الأذان بعيد هذا وشلو الأذان كان بالأرض مو مكبرات وعلى الأرض والله شلو نعم الصلوات غير كمان كانوا يأذنوا الدنبة بالجامعة شو بدي يسمع صوتها ايه نعم قال والسادس سلامة العينين فلا تجب على الأعمى عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى والسابع سلامة الرجلين إذا واحد مقعد أو مقطعين رجلين شو بدي يمشي المسكين هذا يمشي إخواني هلا هاني في سبع أشياء سبع شروط سبع شروط هذا السابع أربعة وردوا في الحديث اللي نص عنه نعم الذكورة والحرية أيوة شو سيدي نعم والإقامة والصحة أيوة هدول الثانيات بقى ثلاثة صفية الأمن من ظالم وسلامة أيوة. العينين وسلامة الرجلين أيوة معلومك الأمن من ظالم إذا واحد خايف دومه إلا بتقطع الصلاة مشان فرنك سرقوا لك يا فشلون بيلطوه ويحبسوه باب أولى بار لك لو الخائف إذا كنت عم صلي تصل من جملة مسقطات الجماعة الخوف خوف على نفسك إن يشلحوك أو ياخذوك أو يحبسوك أو كذا يعني هذا اللي استدل عليهم من ناحية الحديث الثاني لك نعم هنا قال والسابع سلامة الرجلين فلا يجب على المقعد لعجز عن السعي اتفاقا يقول كمان ومن العذر المسقط للجمعة المطر العظيم شايفين المطر العظيم خصوصا إذا كان الطرقات وكله طين مشتري كندرة حقها 50 ورقة تروح بالمشوار تعدمها تسقط عنها لو بدك كنت عم تصلي وسرقوا لك فرانك بتقطع صلاة بالحرف خلصية لو رح تروح الجماعة فين ديننا ما أعظمه ولذلك عليه الصلاة والسلام كان يقول المؤذن نادي إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال شوف شو الدين يا أمي شو النعال رؤوس الجبال الصخر إذا ابتلت رؤوس الجبال بالمطر صلي البيت يقوم ينزل مطر كثير وبعدين إيه ضغلت له وقيل إنه في النعال مراد بالنعال إما يلبس بالرجل لأنه غالبا كان حفاة بالله متى ما واحد لبس ونزل شوية مطر بصير بيعلق اقتناط بالايش كالخفاف بيعلقوا بالايش بالنعال بالله شلون على لكن المعتمد في التفسير هو الصخر برؤوس الجبال نعم ثم قال انتهينا هذا اللي بيجتمع فيها الخصال السبع واللي انت فرض عليك صلاة الجمعة طيب صار فرض علي صلاة الجمعة بدي صليها يشترط لصحة الصلاة تشروط كمان هذا غير الوجوب مشلون انت واجب عليك حتى تصير من تفترض غير الجمعة سبع شروط تكون ذكر وتكون حر وتكون مقيم الى اخره اما بدك تصلي الجمعة يشترط لصحة الصلاة ست شروط انت وش الاخواني قال شوف ايوه ويشترط لصحتها اي صلاة الجمعة ستة اشياء الاول المصر أو فناء المسجد. أما تروح صلي بالصحراء عند أبي حنيفة ما بصح ضابلك له، بتكون بمصر مثل دمشق مثل دوما مثل التل مجلون. شو المصر إخواني؟ هون ضرورة نتعرف ما هو المصر. المصر فيه أقوال كثيرة. القول الأول إنه بده يكون فيها البلد فيها مفتي وفيها قاضي وفيها حاكم فيها أمير ضابلك له، هاي بغالب القرى ما فيه. هالقول ما تجب عليه صلاة الجمعة. والقول المفتى به الآن المعمول به، كل قرية أكبر مساجدها الذي القدير فيها لا يسع المصلين، هي اسم مصر. كان فيها قاضي ولا ما فيها قاضي؟ كل بلد فيها أكبر المساجد اللي فيها، إذا كان المصلين من فرضت عليهم الصلاة، مو عم يصلوا بالفعل، من فرضت عليهم الصلاة إذا بيجوا للمسجد ما بيصحون، هي اسم مصر. بالصح يا جماعة، شايفين إخواني؟ على القول هذا ما في قرية بتخرج من الإيش من التعريف، كلهم واجب عليهم الجمعة. تمام يا ابني؟ في عربي رحمه الله تعالى عنده تصح الصلاة أينما كنت وأينما نزلت، في صحراء في جبل في بحر أينما كنت، صدفت يوم الجمعة ودخل وقتها بتأذن وبتقصر وبالصلاة. ويشهد له قول الله تعالى وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ما قيد بشرط لا مديني ولا غيره. انتو شلون؟ ومن قلد عالما لقي الله سالما. انتو شو الإخوان؟ اللهم لك الحمد يا رب. قال المصر أو فناؤه، هذا واحد. شو فناء المصر؟ مثل مصلى العيد. شو الإخواني؟ أين الثاني؟ من شروط الصحة أن يصلي بهم السلطان. تعال يا سلطان، يقول في سلطان يصلي فينا إمام بارلا شلون؟ الآن السلطان هو العالم التقي، هذا السلطان، هذا يصلي الإمام، يخطب الجمعة، يصلي على الجنائز، يعني الإمام اللي نصب السلطان. من دوش الإخواني السلطان إماما فيه أو نائب السلطان، يعني من أمره السلطان بإقامة الجمعة. هون بيشمل كل الخطباء، كل أمرنا فيه. نعم. قال وله الاستنابة كمان وإن لم يصرح له بها السلطان. مثلا السلطان عيني أنا أصلي إيش إمام الجمعة، وإما قال لي وكل غيرك جزي أنا وكل غيري. انتوا شو الإخواني؟ حتى لو ما إجى الخطيب، أوقات ما بيجي الخطيب، المسلمون من في المسجد لهم الحق أن يوكلوا واحدا منهم مثل الصوفيهم. انتوا شو الإخواني؟ هل تقب ولاد حتى ما السلطان للجمعة أبدا. والثالث انا وقت الظهر لقوله صلى الله عليه وسلم اذا مالت الشمس فصل بالناس الجمعه. مالت يعني الجهه الغروب، لما تطلع من الشرق اخواني كم عم ترتفع هيك حتى تصل بكمل السماء، لو قفت انت جهه الجنوب بصير فوق انفك تمام، متى ما مالت لجهه الغروب سقطت ودخل الظهر وقت الجمعه، كان يوم الجمعه. انا الثالث قلنا من شروط وقت الظهر، فلو صلاها قبل الظهر ما بصح او بعد العصر ما بصح، فلا تصح الجمعة قبله وتبطل بخروج وقت الظهر دخول العصر. اذا واحد طول الخطبة من اخواني كان يخطب ونزل يصلي الفرض قدر صلاة العصر بطل الجمعة تقبل تصليها ظهر. والرابع الخطبة من جملة كمان شروط الجمعة تصح ايش الخطبة ولو بالفارسية، ولو يعني حي الله يحكي. اي نعم. قال ويشترط لصحة الخطبة كمان اشياء قبلها، اولا تكون الخطبة قبل الصلاة، فلو كان بعد الصلاة ما بصح. مثلا في اول كلام لكن نسخة والماء والمنسوخ مع البقية. اي من النبي عليه الصلاة والسلام كان بالاول الصلاة وبعدين الخطبة. لما اجى التجارة مرة تركوا النبي عليه الصلاة والسلام وطلعوا صار لكلون إجا الشرع وبدلها لإيش لقبل الصلاة. أنا بدل اللي يجوا رأسا على الصلاة تم قاعد عمليا ويشتري بيته حتى هذا لك رسعوا إلى ذكر الله. قيل ذكر الله هو إيش الخطبة والله شلون الخطبة والصلاة بيكون آثم هذا. أنا قال والرابع الخطبة واشترط لصحة الخطبة فعل الخطبة قبلها بقصدها كمان، بتقول الحمد لله بقصد الخطبة. اما لو طلع على المنبر وعطس قال الحمد لله رب العالمين، قال تجي على الخطبه ولا ما بتجي على الخطبه؟ بيكون قصدها. اي نعم. حتى لو عطس الخطيب فحمد لعطاسه لا ينوب عن الخطبة. كمان في وقتها في وقت الظهر بيكون هنا وحضور، ويشترط حضور أحد لسماعها. فإذا كان اصل أخونا طلع المنبر وخطب ما كان في حدا، خلص خطبه ونزل إجوا الناس، ما بصح أصلا مين عم تخطب؟ بده يكون أقل الدرجات رجل شخص واحد يسمعها. وحضور أحد لسماعها ولو كان الأحد أصم، لو كان ما بيسمع ما موجود خلص، حتى لو دخل قبل ما يطلع الخطيب إخوانه نام جني صيفه نام، لا خطب هم لك وسمعانه لك الميزيق كمان وهالسلون، أو نائما أو كان قاعد بعيد ما عم يسمع شو عم يقول، خلص مو موجود في المسجد مش الحال. ممن تنعقد بهم الجمعة نعم، فيكفي حضور عبد أو مريض أو مسافر ما بصح لو إجا صلى نعم. ثم قال ولو كان الحاضر واحدا، ولو كان الحاضر واحدا من الجن شو عندكم؟ هيك عندكم؟ إيه ولو كان الحاضر يعني للخطبة واحدا في الصحيح نعم. قال ولا يشترط أن يفصل بين الخطبة والصلاة ويشترط أن لا يفصل بين الخطبة والصلاة بأكل أو عمل كثير. مشلون؟ خطوا بعد ما خطوا قال له اللي بدي آكل، قعدوا أكل أخونا بالله وقام بعدين بيصلي اللي بطلب خطبة. مشلون أخواني؟ بدي يكون ما في فاصل بينها وبينها بعمل كثير. إلا إذا كان مثلاً طاب ضوه هو عم يخطب بصير أوائل تنزل له دم يخلص خطبة يروح بتوضى بيجي بيصلي فيها، هذا مو عمل كثير. أما الأكل والشرب أبد عمل كثير. إنا قال والخامس من شروط صحة الجمعة الإذن العام، بده هالمسجد مو نعمر مسجد وما نخلي الناس يصلي إلى أشخاص معدودين، أنت تجي بتصلي عنا أنت، أما غيره ممنوع ما بصح، بده يكون هالباب مفتوح لجميع الناس اللي بيدخل جميع إخواني نعم. والإذن العام هنا كذا في الكنز، لأن الجمعة من شعائر الإسلام وخصائص الدين فلزم إقامته على سبيل الاشتهار والعموم، حتى لو خلق الإمام باب قصره أو المحل الذي يصلي فيه بأصحابه لم يجوز، وإن أذل من الناس بالدخول فيه، أذل للناس وسكر الباب في سرقينا لا مثل ألعى، ألعى كان فيها جامع يصلي فيها الجمعة، إذا سكروا الباب ما بصح فيها الجمعة، أما دخلوا الباب مفتوح كل واحد يفوت يصلي بصح. نعم لا بدأ من صلي إمام فيها لا ما شاء الله يخلي الباب مفتوح اللي بسكروه أسويت معي اللي بسكروه إنه بعدين إذا حد بده يفوت يصلي بيخلوه شو ما قال قاعد بواب في الجمعة للصلاة بس. بيقول قال ابن الشحنة طلعت على رسالة العلامة ابن الشحنة وقد قال فيها بعدم صحة الجمعة في قلعة القاهرة، ليش؟ قال لأنها تقفل وقت صلاة الجمعة. صح. ثم قال والسادس الجماعة، صلي الجمعة واحدة جمعة اسمها جمعة من الجماعة، إذا ما حد يجي صلي واحدة في الجمعة ما بالصح. والسادس الجماعة لأن الجمعة مشتق منها، ولأن العلماء أجمعوا على أنها لا تصح من المنفرد راحت، بس اختلفوا في تقدير الجماعة كم واحد، عندي شاف يكون 40 يكونوا مقيمين يكونوا من أهل البلد إخواني، وهناك قول 12 بيجي عند الشافعي، وألف في ذلك أستاذنا رسالة بصحة الجمعة 12 وسيدنا الشيخ عيسى الكردي أستاذنا الشيخ مخير الميداني ألف رسالة بصحة صلاة الجمعة 12 شخص حمد بن إمام الشافعي نأخذ هوياته بارك وشلو نعم حديث اللي بيجي مع رسول الإسلام اللي تركوا في الوقت نعم بس أعطوا بالكم. قال واختلفوا في تقدير الجمعة وعندنا هم ثلاثة رجال وإن لم يحضروا الخطبة، واحد اجى حضر الخطبة حمل حاله قال انا بطلت اصلي، واجى دخلوا ثلاثة وصلوا مع الامام صحة انا شلون قال؟ قال غير الامام، بس ثلاثة غير ايش؟ غير الامام انا. وقال محمد وابو يوسف اثنان سوى الامام، لو كانوا اثنين غير الامام بصح الجمعة، شايفين معظم اخواني هنا. ثم قال ولو كانوا هالرجال عم يصلوا عبيدا او مسافرين او مرضى والله لون، والشرط عند الامام بقاؤهم مع الامام حتى يسجد السجدة الاولى، اقتدوا هالثلاثة مع الإمام، وهو قبل ما يسجد السجدة الأولى حملوا كنزل ونهربوا، بطل الجمعة. أما لو تموا معه حتى سجد وسجدوا معه خلاص، واللي تركوا بعدين راحوا بسجدوا معه بتممها جمعة. من جوز الإخواني لذكروا مسائل إخواني غريبة الوقوع. مرة من المرات وقت الحرب مع إسرائيل، جماعة عم يصلوا ضرب لشلون، اجت الغارة وضربت وهتز الجامعة، كل اللي كانوا مع الخطيب طلعوا ما صدوا غيره، اللي كانوا واقعين رقعة. شو حكم جلوه؟ اللي شو حكم تممها جمعة؟ يصير أوقات إخواني. مرة صار يتمي مع الشيخ عبد الجليل اللبنان بجامعة جنبين. أيوه. نزل الفنبل وشارع خادم الوليد، وقت يوميتها الدكتور مسلم بارودي مخافز من شوقي. ايه؟ نعم. تركوا كانوا بالصلاة. ايه؟ تركوا وهربوا كلهم. ايه؟ اذا كان مصلي السجدة الاولى صح. والله ما اعرف. تمم لحظة. بصير يعني الفقهاء ما بيذكروا شيء الا ما بيكون له اصل. دروش الاخواني يعني وقعت يعني ايه وقعت ايه نعم بذكروها الوقوع حتى الله يرضى علينا. ابو حنيفه قال لي يا استاذ عم تذكر المسائل صار لك لو لسه ما وقعت، لعله ان ياتي زمان تقع المساله وما في رجال يعرفوا حكمه. احنا عم بينكم هو صار ما في رجال يستخرجوا الحكم، ما بيستطيعوا ان يخرجوها الحكم. دروش الاخواني لك الامام ابو يوسف رحمه الله سمع حديث من احد الحفاظ استخرج منه حكم، قال لي والله احفظ هذا الحديث من قبل ان ابوك يلتقي بامي. ما فهمت اللي عم تفهمه انت الان. صار له شلون؟ هذول الفقهاء صيادله اخوان. المجتهدون شو اسمه الحديث مثل يعني شو بقول لك الادويه بس بده واحد يعرف يستعملها. شلون؟ الفقهاء صيادله لها. قال اي نعم. فإن نفروا بعد سجود الإمام أتمها وحده جمعة، وإن نفروا قبل سجوده بطلت راحت. ولا تصح بامرأة، صله امرأة بصح الجمعة ما بصح، أو صبي مع رجلين على قول الإمام، أما على قول صاحبين بصح. إنا وجاز للعبد والمريض والمسافر أن يؤم فيها، يصلي الإمام شو عليه بالإذن، بالإذن أصالة أو نيابة. مش الأخواني أنا هي بالشرع معلش، لكن لو حفظوها في المثل أحسن. بامرأة أو صبي لا وجاز للعبد أو والمريض والمسافر أن يؤم فيها متعينا، أن يؤم فيها بالإذن أصالة أو نيابة. راح ثم قال والمصر كل موضع له مفتن، وأنا بدي يكون مصر أو وأمير ينصف المظلوم من الظالم، وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود. نزلون إخواني هذا عنده إيش أصل مصر، لكن قلنا هذا معمول به الآن، معمول به المصر كله بلد أكبر جامع فيها ما بيصع لو الذين فرض عليهم الصلاة، هذا هو المصر. قال ثم قال شو عندكم بعدين؟ وبلغت أبنية منى كمان، بيكون يعني ما يكون في بيت بيتين ثلاثة، بيكون واسع يعني. وبلغت أبنيته قدر أبنية منها، وهذا في ظاهر الرواية. قال القاضي خان عليه، وإذا كان القاضي أو الأمير مفتيا أغنى عن التعداد، معلوم بصير أوقات مفتي وقاضي بالوكالة وأمير. أي نعم، لأن المدار على معرفة الأحكام لا على كثرة الأشخاص. وجازت الجمعة بمنا في الموسم للخليفة، لكن لمن؟ للخليفة وأمير الحجاز لا أمير الموسم. إيه نعم. وصح الاقتصار في الخطبة على نحو تسبيحة أو تحميدة أو تهليلة أو تكبيرة لكن مع الكراهة لترك السنة. ثم قال وسن خطبة، يعني سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه أول خطبة خطبها طلع ارتج عليه قال الحمد لله ثم الحمد لله وما دي أكبر يحكي لك قال له، وقال لهم انه اخواني من قبل كانوا يستعدوا له وانا اولها اللي صارت معي، ان شاء الله الخطب القادمه تدفعوا ما يسركم ونزل وصلى خلاص. فاذا طلع قال الحمد لله ونزل خلاص صح. مش اخواني والحمد لله رب العالمين، لا تعملوا اسم استدعنا ايش استدعنا السجدات. انا اخرتها مشان تاخذوا كلكم ايش البحث، راح نقرا الان السجدات كلهم مرة واحدة ونقوم نسجد وراء بعضهم 14 سجدة، وبكرة إن شاء الله نقرأ كل إيش بنقرا كل آية لحال نسجد لكل سجود ايش لحال متفضلين ان شاء الله كلكم الحمد لله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما